بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أحبابنا، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إخوة الإيمان، الكيس من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت، الذي لازم الشرع بأمر الظاهر والباطن، وحفظ قلبه من نسيان ذكر الله، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. وسيكون كلامي في هذا الدرس بإذن الله عن العبادة في الشتاء، والكلام عن الأمر يطول، فإذا أقبل الشتاء فخرجنا بغنيمة العابدين وربيع المؤمنين، كنا من الفائزين بإذن الله. وقد روى الترمذي في سننه عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب، فالغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. قال عليه الصلاة والسلام: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى الغنيمة الباردة أي السهلة، ولأن حرارة العطش لا تنال الصائم فيه. وقال ابن رجب الحنبلي: قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الشتاء غنيمة العابدين. رواه أبو نعيم بإسناد صحيح. وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. وأخرجه البيهقي وزاد فيه: طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. فكيف يستغل المسلم ليل ونهار الشتاء؟ وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح فيه في ميادين العبادات، وينزه قلبه في بساتين الطاعات الميسرة فيه، أي في الشتاء. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة شديدة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد، فلا يحس فيه بمشقة كبيرة للصيام. وقد أكد الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وكانوا يعتنون بالشتاء ويرحبون بقدومه ويفرحون بذلك ويحثون الناس على اغتنامه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ولله در الحسن البصري من قائل: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وكان أحد الصالحين إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. فإذا لم نصم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، أفلا نصوم الاثنين والخميس؟ وإذا لم نصم الاثنين والخميس أفلا نصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري؟ أحبابنا الكرام، فرصة ذهبية للمشتغل الذي يبتغي الأجر من الله رب العالمين، وغنيمة باردة له ولمن عليه قضاء أو من عليه كفارات، فليغتنموا جميعا هذه الغنيمة الباردة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله، ففيه قد تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده وقد أخذت نفسه حظها المحتاجة إليه من النوم مع إدراك ورده، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. أحبابنا، إن الشتاء أمره عجيب لمن تذوق فيه طعم العبادة، وقد ذكر الله تعالى من أوصاف أهل الجنة أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والهجوع هو النوم ليلا. وقد ورد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه بكى عند مشهد الاحتضار، فقيل له: أتجزع من الموت وتبكي؟ فقال: ما لي لا أبكي، ومن أحق بذلك مني؟ والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. وليس هذا بغريب، فإن للعبادة لذة، من فقدها فهو محروم. قال عبد الله بن وهب: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة، فإن لها ثلاث لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم ليله ثلاثة أقسام بين القيام والنوم وطلب العلم، وكان يقول: جزأت الليل ثلاثة أجزاء، ثلثا أصلي، وثلثا أنام، وثلثا أذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن من قال: إذا كنت تأذى بحر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. وإنما الأيام مراحل يقطعها المسلم مرحلة مرحلة، وأفضل الناس من أخذ من كل مرحلة زادا للآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهمة على الطاعة، ويرزقنا الإخلاص والقبول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.